القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الفرحة والبهجة والسعادة، صباح العيد. العيد فرصة ومنحة ربانية، وعلى الأسرة أن تقوم بإدخال البهجة والفرحة على نفوس الأبناء واصطحابهم إلى زيارات الأقارب والأصدقاء لتهنئتهم بالعيد ومشاركتهم في اللعب والمرح والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم للاستمتاع بأيام العيد. وأنتم بخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، العيد ضحكة وصحبة حلوة، العيد فرحة وطرحة، والعيد سلام وسؤال على الأحباب. والبداية مع هذه التهنئة القلبية بعيد الفطر المبارك. كل سنة ومصر كلها بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل سنة وأسرتي الصغيرة بخير، كل سنة وكل زمايلي في الأخبار واحد واحد بخير، كل سنة وكل زمايلي الصحفيين أعضاء النقابة بخير، كل سنة وكل الصحفيين العرب بخير، كل سنة والأسرة المصرية بخير، كل سنة وسيادة الرئيس بخير. الحقيقة أنه عيد الفطر من الأيام الجميلة في حياتنا، من الأيام اللي دايما بنفرح فيها ونبتهج فيها، وأعتقد أنه اللي جاي في مصر أحلى واللي جاي في الصحافة أحلى، ويا رب تكون أيامنا كلها أعياد، ويا رب تكون أيامنا كلها احتفالات. كل سنة وانتم طيبين. خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار. والآن عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بفرحة العيد. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. صباح الخير يا نحمده. يا صباح النور والسعادة والسرور يا ست غادة. تعالي قربي، عايزاكي. ايه قربي عايزاكي؟ لا لا لا، معلش معلش، كله الا يوم العيد. هو ايه ده؟ ليه يعني ماله يوم العيد؟ كل سنه وانت طيبه يا ست غاده، انا في اجازه. طب ما انا عارفه. ايه وشويه كده وطالعين فسحه انا وحامد بالعيال. عادي، ده اللي بيحصل طبعا. تقولي لي اطلع اشطب لك حوض المطبخ او حتى اغسل لك طبق ولا كوبايه؟ يستحيل. يا مجنونه انت، مين قالك تطلعي ولا تهببي؟ الليلة عيد ترارا، عاد الدنيا سعيد، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. قربي قربي، قلتلك. أفندم امسكي. ايه دول؟ اجيبلك ايه؟ ما هو اصلي انا يعني يا ستي جابك عفريت احمر. امسكي، عيدية عيالي. عيدية لعيالي؟ هدف كتير قوي. سامحني يا رب، انا ليه ملحوقة كده وما عنديش صبر؟ كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. الاستاذ احمد بيه كمان طالبني اروح له. انا رايحة. روحي. واجمل فرحة، العيد فرحة، واجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها. كعكاية واحدة بس يا أمي. عارفة يا أحمد، عارفة هي واحدة مع الشاي. استني استني. إيه إيه في إيه؟ الدواري كده. الله، هو في إيه ده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. إيه يا أحمد؟ وزنك نقص وبقيتي أجمل وأجمل وأجمل. الصيام بقى. احنا كنا ملتزمين صايمين ومش تفصيل. على رأيك، في ناس بقى يصوموا وفي الفطار وطول الليل لغاية السحور. هاتي أكل أكل أكل أكل. الحمد لله ما كنا زيك. هاتي هاتي هاتي هاتي. ايه ايه بس اجيب لك ايه؟ غريبة غريبة يا غريبة انت يا قمر. لا بقول لك ايه، ده الطبق اللي انا محضرالنا حميده، اوعى ايدك تتمد عليه. باركوا وهنوا سوا واتمنوا، باركوا وهنوا سوا واتمنوا، كل العالم يبقى سعيد كله اخوة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ دي اقل حاجة نحمده. ايه الكحك ده كله وبسكويت وغريبة؟ ودول كمان يا نحمد كمان؟ عدي عدي ايدك انت وحامد العيال. ودول مني يا ستي. ايه ده ايه ده كل ده؟ ربنا يخليكم، ربنا يخليكم ويزيدكم من نعيم الله يا رب. العيد فرحه، ربنا يفرحكم. ده انا بقى ايه، هفسح العيال ومرجحهم ووديهم جنين الحيوانات، بس مش هاخد حامد معايا. معاكي حق يا أميمة، فرحة العيد إننا نشوف الناس دول فرحانين. زكاة الفطر يا غيدة حكمة ربانية عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا علشان الفرحة بالعيد تبقى للكل، ومنها نتعود على كل الخصال الإنسانية الجميلة. بالظبط كده. يلا يلا يلا قومي بقى. إيه أقوم إيه؟ ما أنت شربت الشاي ومش عايزة حاجة تاني. قومي بينا نطلع نعيد على سهيلة. سهيلة أول يوم العيد بتبقى عند خالتها. أيوة صحيح، العيلة بتاعتهم كلها بتتجمع. عارفة يا أميمة، اللمة الحلوة بتخلي العيد أحلى وأحلى. عزيزتي المستمعة، العيد ضحكة وصحبة حلوة، العيد هدية وعدية ولبس جديد. منى خليل ونادي السعادة في العيد. وفي نادي السعادة اليوم معي ومعكم دكتورة لمياء النمر، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة، وكل عيد وإحنا طيبة. متجمعين يا رب كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد علينا جميعا إن شاء الله وعلى كل أولادنا وكل أسرنا. كنا في أول رمضان قلنا إن رمضان فرصة، والعيد كمان فرصة، والعيد كمان فرصة نتجمع مع بعض ونتزور مع بعض ونقدم لبعض الكحك والبسكويت والغريبة، بس ما نكترش عشان ما نتخنش. العيد إحساس جميل. طبعا. يعني إحساس كده بالفرحة يمكن بتظهر أكتر على الولاد، لكن الأهل كمان بيشاركوا ولادهم في هذه الفرحة لما بيعلموهم حاجة مهمة قوي دكتورة لمياء، يعلموهم إن أول حد أعيد عليهم أهلي. أكيد. وجريني وأصحابي، هي دي عزوتي. مزبوط. في الدنيا طبعا احنا لازم فعلا نحنا نعلم نفسنا وأولادنا نحنا نقول لبعض كل سنة وانتم طيبين، كل ما نمشي في مكان نقول كل سنة وانتم طيبين. فالابتسامة، الكلمة الحلوة، هي دي اللي هتخلينا انا والطرف التاني سعيد مبسوط، ان الزوج يعيد على زوجته، ان هي منتظرة منه الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة والتهنئة الجميلة، والزوج منتظر من زوجته برضو نفس الكلام، وهما الاتنين يعيدوا على أولادهم. ولو نقدر ان احنا نسافر لأهالينا لو كانوا مش موجودين هنا، ودي حاجة بتبقى جميلة، او ان هما منتظريننا ان احنا نعيد عليهم وبأبسط الأمور، مش محتاجين مننا حاجة جامدة، بأبسط الأمور كل واحد على قد إمكانياته وقدراته. وده الكلمة الطيبة صدقة، احنا محتاجين ان احنا نتزاور مع بعض ونشارك بعض فرحتنا عشان فرحتنا دي تزيد. العيدية يا دكتورة من العادات المصرية الجميلة جداً يعني، لكن في بعض الاباء لا انا جبت لكم مثلا الكعك خلاص انا مش هدي عيديات، انا جبت لكم مش عارفة لا خلاص انا مش هدي عيديات، رغم ان العيدية حتى لو كان مبلغها قليل لكن بتسعد ولادنا قوي. اكيد طبعا في حاجات احنا ممكن نعملها زي ما حضرتك بتقولي كده بابسط الامور، هو كمان مش بس ابسط الامور، هو ان احنا نبقى فرحانين واحنا بنعملها. يعني انا بدي عيديه لاولادي او لامي، دي حاجات بتبسط قوي الطرف الثاني. أيوة. الابن لما بيدي لوالدته، والاب لما بيدي لبناته، والزوج لزوجته، والله والزوج لزوجته، كل ده بيسعد حتى لو احنا عملناها بابسط المبالغ، انما كل الفكره ان احنا نعملها كمان واحنا فرحانين بيها. يعني لما بتقابل بشيء من الابتسامه ولما بتقابل بالفرحه ده بيسعد التاني، احنا الاثنين. لبس العيد واحنا بنحضر واحنا صغيرين لو تفتكري الفستان، والولد مثلا بيحط القميص بتاعه والبنطلون بتاعه نايمين جنبيهم على السرير. للاسف العادات دي اختفت. ليه دكتوره؟ لا لا لا العادات دي اختفت فعلا. احنا واحنا صغيرين كنا بنحضر الشوز الجديده تبقى جنب التوكه بتاعه الشعر يعني او الشريطه بقى، كان الشريطه والشراب الجديد اللي هو بالكرانيش حاجات كده كنا بنسعد بيها جدا. لكن الحياة اللي احنا عايشينها النهاردة المادية جدا والعصرية جدا خلت حاجات كتير تختفي عندنا. حتى الولاد يعني ما بقوش مثلا يهتموا قوي ان هم يجيبوا لبس العيد. لا هم بيهتموا ان هم يجيبوا لبس العيد، لاننا بنجيب بشكل دائم حاجات جديدة. احنا زمان كان الفكرة عندنا ان احنا ما كانش احنا ما كناش بنقدر نجيب حاجات كتير زي ما احنا بنعرف نجيب حاجات كتير لأولادنا دلوقتي، فبالتالي اصبح عادي ان هو يلبس جديد. ده يعني انا ايه غلط ولا صح ولا لا ايه؟ هو ده خلاص ارض عشان احنا ما عندوش الاحساس بتاع فرحة العيد ولبس العيد. بالضبط يعني. ده حقيقي فعلا. طب احنا ننعش الاحساس ده ازاي؟ احنا كأهل بقى، احنا كأهل اللي نعمل ده لأولادنا. نبتدي ان احنا ندربهم ان يا اولاد انا كمان عايزه، يعني انا كأم وكأب اقول لهم انا عايزه حاجه جديده، فكروا كده ممكن تجيبوا لي ايه. فادربهم ان هم يفكروا انا كمان ان انا عايزه، طب انا بقى عايزه اجدد الفكره. لا وبننزع كمان فكره الانانيه من اذهانهم، يعني مش انتوا لوحدكم اللي ايوه مش بس انتوا اللي هتعيدوا، احنا كمان عايز يعيد. احنا في نادي السعاده يا دكتوره. ايوه عايزين نجيب حاجه جديده للبيت، فكروا كده ممكن نجيب ايه. ان شاء الله يجيبوا بونبونيره جديده كده بنحقق بقى مقوله العيد فرحه. بالظبط. يبقى كلنا كده زي ما حضرتك بتقولي كلنا نفرح بكل ما هو جديد وسعيد ان شاء الله، وربنا يجعل ايامنا كلها يا رب جميعا خير وسعاده واعياد باذن الله. وحضرتك طيبه. العيد تهاني وأماني، العيد سلام وسؤال على الأحباب. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر الكريم، ربنا يعيده علينا وعليكم ويعيد علينا كل الذكريات الجميلة، عادات جميلة ما زلنا متمسكين بها أو متعلقين فيها. فكل سنة وانتم طيبين ومتجمعين مع بعض دايما ومحافظين على روح الأسرة المصرية اللي كانت وما زالت بتميزها على مر السنين. كل سنة وانتم طيبين. دكتورة نرمين قاسم، مدرس الإعلام كلية البنات جامعة عين شمس. والعيد فرحة وطرحة، إلى كل عروس تستعد ليوم الزفاف في العيد بعض النصائح لتزداد جمالا ورونقا. عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، كل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أهلا بكل عروس تستعد لليلة الزفاف معي خبيرة التجميل رجوة صقر، وأهم خطوط الموضة في مكياج 2019. وصباح الخير. صباح النور. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة وبخير. وأيام العيد كلها خير وبركة، وبنقول يمكن هيبقى عندنا أفراح كتير بكرة تاني يوم العيد. لا طبعا. فعايزين نقول المكياج العروس الجميل المتوازن اللي يديها الجمال مع التصوير، وفي نفس الوقت هي بتبدو ان هي بسيطة جدا. بالضبط. هو احنا معنا الموضة السنة دي 2019 العروسة ما تبقاش حاطة ميك اب جامد جدا. الميك اب الهادي الناعم عشان يبرز جمالها فعلا. وده مفروض، يعني مفروض كل عروسة ما تحطش ميك اب اوفر جدا ما يبينش جمالها. لا، البساطة دايما بتبقى جميلة، يعني بتخلي كل ما ابقى بسيطة ابقى احلى. احنا الحقيقة شايفين ان كل عرايسنا بقى عندهم ثقافة في وضع المكياج وفي ابراز جمالهم في نفس الوقت. فلو هي هتحط لنفسها، لان انا شايفة يعني ان فعلا بقى في ثقافة، فعلا في ثقافة جامد. كل واحدة هي بتختار لنفسها الالوان المناسبة. بالضبط. النهاردة وهي في العيد وبكرة فرحها، هتختار ايه وهتحط ايه؟ هختار الالوان اللي طبعا ماشي معانا الموضة دلوقتي، الالوان الوردي، الالوان الوردي في العين الاي شادو، بدرجاته الوان النود، البرونز، الالوان اللي فيها تحس فيها طبيعه كده وجمال. زي الالوان اللي هي الورديات كلها بالنبيتي بدرجاته بقى. كل ده في الاي شادو العين. بالنسبه للحواجب، يمكن دلوقتي ظهرت صيحات كثيره في عالم الحواجب. ايه الموضه؟ الحواجب العريضه. العريضة. العريضة دلوقتي موضة رجعت تاني معانا مكملة 2019. الحواجب العريضة اللي يعني يدوبك البنت بس يعني حاجات بسيطة ممكن تنظفها، حاجات بسيطة جدا لكن ما ترفعهاش. الموضة الحواجب التخينة العريضة. حتى لو حست ان هي رفيعة نوعا ما، دلوقتي في البودرة وفي حاجات كتيرة ممكن تخليها تبدو اكثر سماكة. بالضبط. تخليها بس طبعا برضو تعمل اللي لايق على شكلها. يعني ترسم الحاجب على شكل، في بنات ما بيليقش فيها غير الحواجب الرفيعة. فخلاص هي تمام كده، ما مش لازم هي تعرضها او تخليها مليانة. بس هي الموضة معانا، يعني بنات الحواجبها اصلا عريضة ما تحاولش تلعب فيها نهائي، لان هي دي موضة 2019. خبيرة التجميل رجوة صقر، بنقول ايه الاشياء اللي تحطها على بشرتها لتثبيت المكياج؟ يمكن هي بتقعد ساعات طويلة في الفرح، فاحنا عايزين تحط كريم اساس او تهتم بالاساس بتاع بشرتها علشان المكياج يبدو اكتر ثباتا. مظبوط. انا عندي حاجة اسمها فيكس سبراي، لازم اي بنت ومش على العروسة بس كمان يبقى معاها في شنطتها. ده بيعمل على تثبيت الميك اب. انا هحطه قبل الميك اب، هرشه على بشرتي عشان يعمل لي ترطيب وعشان يقفل لي المسام، وبيجهز لي البشره قبل البرايمر. وبعدين بحط الفونديشن بتاعي، وبعدين احط الكونسيلر وابدا والباودر، وبعدين خلاص تمام خلصت الميك اب بتاعي نهائي كله، ابدا ارش الفيكس سبراي ده على بشرتي. بيعمل تثبيت للميك اب ممكن اقعد بيه لفترات وساعات طويله جدا. عرقت طبعا، بنحتاج تصوير كتير في اليوم ده والناس بترحب وتبوس ومش عارفه ايه، فكل ده من رش الاسبري ده ما بيأثرش، بيثبت الميك اب. نقول السبري ده بيتعمل ازاي؟ السبري ده عباره عن فيكس سبري. ايوه، ده عباره عن فيتامين اي، جليسرين، ميه ورد، زيت شجره الشاي. نقول المقادير تاني وبالظبط المقادير، يعني هنقول فيتامين اي قد ايه، فيتامين اي كل الحاجات دي. تمام، فيتامين اي 3 كبسولات. ايوه تمام. جليسرين هجيب انا طبعا ايه، لان انا هقول دلوقتي البشره الجافه هنحط كام نقطه، البشره الدهنيه كام نقطه، كل بشره ليها نسب. بالظبط. ميه الورد دي اجيب بس ايه الحاجات اللي انا هجيبها الاول. زيت شجره الشاي، ميه الورد، فيتامين اي، جليسرين. البشره الجافه انا هجيب الاول ازازه، ايوه، اسبري هحط فيها 3 ارباعها ميه الورد. هجيب 3 كبسولات فيتامين اي، هفضيهم في الاسبري، وهحط بقى هنا احنا اللي هنلعب فيه الجليسرين. ايوه، البشره الجافه هتحط من 10 نقط ل 20 نقطه. دي البشره الجافه. البشره الدهنيه هتحط 10 نقط بس. ايوه، البشره المختلطه هتحط برضو 10 نقط، من 10 ل 20 نقطه. هبدا ارج كل ده مع بعض، وهبخ بعمل اسبري، ابخ بعد الميك اب على البشره، هيعمل تثبيت قوي جدا للبشره، وبيدي لمعان كمان، بيدي لمعان وبيدي نضاره، بيدي نضاره للبشره. وزيت شجره الشاي كمان مفيد جدا للي عندهم حبوب واللي عندهم قشور، بيبقى مفيد جدا للبشره. تمر علينا بالذكريات والأحداث الجميلة، فنستمد منها الطاقة الإيجابية ونستعد لاستقبال الأيام القادمة بالفرحة والابتسامة. يعني أنا بقول للأسر المصرية كل سنة وحضراتكم طيبين، والأسرة المصرية دي فخر للشعب المصري، فهي اللي بتتحمل دايما، وهي اللي دايما بتقودنا كلنا لمستقبل أفضل لمصر الحبيبة إن شاء الله. الشعب المصري كله بقول له كل سنة وانت طيب، وانت أثبت أن انت شعب محترم، شعب واعي، شعب مثقف، تبذل كل اللي بتقدر عليه، بتتحمل الصعاب كتير، بتظهر في الأزمات بأن انت من أحسن ومن أفضل شعوب العالم على الإطلاق. سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبعة النشر. ومن طقوس عيد الفطر المبارك حلوى العيد المختلفة والمتنوعة، ومن أجل الاستمتاع بالعيد وحلوى العيد مع الحفاظ على الصحة، هالة سالم وحماية ووقاية لمرضى السكر. الأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض الباطنة العامة والسكر بكلية طب القص العيني جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم. أهلا بك يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك بخير والمستمعين بخير. عيد سعيد إن شاء الله. إن شاء الله على مصر كلها ومريض السكر، يعني حتى يتمتع بالسعادة في العيد، مخبوزات العيد ومريض السكر. ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها له حتى يتناول هذه المأكولات مع التمتع بسكر آمن خلال فترة العيد؟ احنا طبعا هنطلب منه عدم الإفراط، يعني اذا كنا يعني كل الناس بقى المفروض تتعود على انها تجيب كميات الكحك او حلوى العيد بكميه قليله، بحيث ان احنا كل الاسره تذوقه كحك العيد ممكن يعمل مشكلة لمرضى السكر، يعلي السكر، ممكن يعمل مشكلة للناس اللي عايزة تخس أو عندها وزن زائد، الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع كوليسترول في الدم. طبعا احنا عارفين هو بيحتوي على كمية دهون كبيرة، الناس اللي عندها القلب، الناس اللي عندها كبد دهني ومش عايزة تاخد دهنيات أكتر، وبالتالي يمكن كحك العيد يعني عايزين نقول إن هو دايما داخل البيت المصري يكون على سبيل التذوق. إذا جينا نتكلم على اللي عنده سكر بصفة عامة، طبعا هنقول إن الكحك فيه كمية سعرات حرارية عالية جدا. الكحكية المتوسطة ممكن يصل فيها سعرات الحرارية إلى 300 سعر حراري. 300 سعر حراري ده يعني قد رغيف خبز كامل. وبالتالي إذا تناولنا حلوى العيد هنقول بالكتير في اليوم هيكون واحدة من كل نوع فقط، عشان نقدر إن إحنا نتذوق، نقدر إن إحنا نشارك الأسرة، نقدر إن إحنا نفطر برضو بالكعك، ناخد كعكاية جنبها بسكوتاية جنبها واحدة بتيفور صغيرة كده، كفاية علينا قوي. ونقوم كمان نتحرك شوية ونعمل رياضة عشان نفقد بعض السعرات الحرارية اللي احنا أكلناها في الكعك، مع الانضباط في تناول الأدوية طبعا. طبعا الأدوية ده شيء مهم. احنا هناك أدوية لا تحتاج تعديل الجرعات خلال رمضان، وبالتالي بعد رمضان بناخد نفس كمية الدواء. لكن إذا كنا بنتناول كمية والدكتور قللها لنا قبل رمضان تدريجيا، المفروض أن أنا أرجع للجرعة بتاعة الدواء بتاعي. وأول يوم هو يوم عيد الفطر المبارك طبعا. بالضبط. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية بعيد سعيد. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.